التفاصيل هذا الموضوع، أسأل الله عز وجل لي وعلمه العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.